بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. فيستجاب لهذه الأمة في الدعاء لليهود، لأن هذه الأمة محتة في دعوتها إلى دين الله وفي جهادها وفي العمل في تحرير أرضها المغتصبة، وهم لا يستجاب لهم لأنهم ظلمة كفرة فجر مغضوب عليهم. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، أي الموت، ويظهرونهم بالظاهر السلام وهم يريدون الدعاء بالموت. فقال: وعليكم؟ فقالت عائشة: السام عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. وهنا عائشة انتصرت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرها على هذا الانتصار بهذه الطريقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، أي أمهلي مهلا. فمهلا تقال مهلا يا رجل، وكذا للأنثى، وكذا للجمع، بمعنى أمهل مهلا. عليك بالرفق، هذا أمر بأن الإنسان يكون رفيقا في تعامله مع الآخرين في جميع أموره. وإياك والعنف، أي احذر العنف، لأن العنف لا يصلح، وإنما الذي يصلح الرحمة بالناس. قال: وإياك والعنف أو الفحشة، هذا شك من الراوي، وهذا الفحش اللي هو العدوان في الجواب. قالت: أولم تسمع ما قالوا، أرادت أن تبرر عن نفسها بأنها كانت مدافعة منتصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم، أي لأننا ندعو عليهم بالحق وهم يدعون علينا بالظلم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وهذا الإنسان يكون على الصواب ولا يبالي إلى دعا عليه الآخرون بالباطل، المهم أن الإنسان يؤدي حق الله تعالى. باب التأمين، والتأمين هو قول آمين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال الزهري حدثناه، أي الحديث، حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا. هذا عام من أن يكون إماما أو غيره في الصلاة وخارجها. إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن على الإنسان أن يؤمن حينما يؤمن الإمام يؤمن، وإذا أمن القارئ أمننا، فالملائكة تستمع وتؤمن على التأمين. ولذا هذا الباب من الأبواب العظيمة، وهو سبب لمغفرة الذنوب. فإذا علم العبد بهذا الفضل أقبل إلى الله، فعبد الله كأنه يراه. باب فضل التهليل، أي قول لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن سمي اللي هو سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح وهو بكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. فيا أخوان، هذا الذكر ذكر عظيم، فربنا جل جلاله هو الذي يملك الملك جميعه ملكا حقيقيا، وله الحمد، والذي يستحق الحمد الكامل وصاحب الحمد الكامل هو الله سبحانه وتعالى، لإنعامه علينا ولأنه اتصف بصفات العظمة والكمال والجلال، وهو على كل شيء قدير. فربنا على كل شيء قدير. يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب. يعني كأنما أي القول المذكور قاله الإنسان في يوم 100 مرة، ولذا يستحب أن نقول هذا الذكر في اليوم والليلة 100 مرة. هذا القول المذكور يقول كان له عدل 10 رقاب، يؤجر الإنسان كأنه أعتق 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، يكتب للإنسان 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، يمهى عن الإنسان من أوزاره السابقة 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان. فإذا هذا الحرز هو الموضع الحطين والعودة، فهذا حرز من الشيطان واستعاذة بالله تعالى من الشيطان وحماية الإنسان من الشيطان بسبب هذا الذكر العظيم. يومه ذلك حتى يمسي، أي إلى أن يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. من عمل أكثر منه له الأجر في هذا. وهذا لما في آخر حيث إلا رجل عمل أكثر منه فيه دلالة على جواز أن يزيد الإنسان على 100. فبعض الأذكار توقفية يأتي بها الإنسان كما هي مثل التسابيح التي بعد الصلاة، وبعضها يحق له أن يزيد بها، فهذا ذكر مما يحق للمرء أن يزيد به على 100. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، أي من العرب. قال عمر وحدثنا عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن الربيع بن خثيم مثله، أي مثل الحديث السابق. فقلت للربيع ممن سمعته؟ قال من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ قال من ابن أبي ليلى، مقصود به عبد الرحمن بن أبي ليلى الثقة المأمون. فأتيت ابن أبي ليلى فقال ممن سمعته؟ فقال من أبي أيوب، وهو أبو أيوب الأنصاري من أجل الصحابة، مات 50 سنة، يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري وقال إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أيوب قوله، أفاد التعليق، هذا التعليق أفاد تصريح تحديث عمرو أبا إسحاق. وقال موسى له ابن إسماعيل حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد عن داود وهو داود بن أبي هند عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن الشعبي له إسماعيل بن أبي خالد عن الربيع قوله. وقال آدم له آدم بن أبي إياس حدثنا شعب قال حدثنا عبد الملك بن ميترة قال سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قوله. وقال الأعمش وهو سليمان ابن مهران الأعمش وحصين وهو حصين بن عبد الرحمن يكنى أبا حصين عن هلال وهو هلال بن يساف عن الربيع اللي هو ابن خثيم عن عبد الله وابن مسعود قوله. ورواه أبو محمد الحضرمي أي الحديث المذكور عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله وهو البخاري الصحيح قول عبد الملك ابن عمرو، أي إن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من ذكره موقوفا فقد أتى به من باب الموعظة وليس وقفه إلا لرفعه. باب فضل التسبيح يعني قول سبحان الله. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا كناية عن المبالغة في الكثرة، لأن زبد البحر كثير جدا، وأن الإنسان إذا قال هذا القول تغفر ذنوبه الصغائر حتى وإن كانت كثيرة مثل زبد البحر. ولكن لما نقرأ مثل هذا الحديث ليس معنى أننا نتساهل بالذنوب، فالذنوب يبتعد عنها الإنسان غاية البعد ويفر منها فرارا عظيما. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان. كلمتان مقصود بها هنا كلامان، لأن الكلمة تطلق على الكلام، كان تقول لا إله إلا الله تسميها كلمة التوحيد، ورب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ربنا قال عنها كلمة، قال كلا، قال كلا إنها كلمة هو قائلها، وهنا قال كلمتان أي كلامان خفيفتان على اللسان، أي إن النطق بهما سهل، ثقيلتان في الميزان أي حال كونهما في الميزان يوم القيامة ثقيلة أجرها عظيم، حبيبتان إلى الرحمن. وهذا حديث عظيم يدلك على الكلام المحبوب عند الله، والعبد يحب ربه ويحب ما يحبه ربه. ربنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. لماذا أذلة على المؤمنين؟ لأنهم أحباب المحبوب. أعزة على الكافرين لأنهم أعداء المحبوب. يجاهدون في سبيل الله أي يجاهدون أعداء المحبوب. فهذا الكلام مما يحبه الرحمن، فينبغي على الإنسان أن يكثر من محب الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. قال باب فضل ذكر الله أي فضيلة ذكر الله. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. إذن الذي يذكر ربه يؤجر أجرا عظيما، والذي لا يذكر ربه فقد أغلق على نفسه أبواب الخيرات. ففضيلة عظيمة أن الإنسان يكثر من ذكر ربه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر أي يطلبون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا بمعنى تعالوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم. فربنا جل جلاله يسأل عن هؤلاء لأجل أن يرفع ذكرهم عند الملائكة. ما يقول عبادي؟ قال يقول يسبحونك أي يقولون سبحان الله، ويكبرونك أي يقولون الله أكبر، ويحمدونك يقولون الحمد لله، ويمجدونك أي يشرفونك. فالمجد هو الشرف الواسع، وربنا جل جلاله له المجد العظيم، تعالى جد ربنا. قال فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني. فالحمد لله رب العالمين الذي رزقنا الإيمان به، والحمد لله الذي شرفنا بكلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة. وهنا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فأنت لا تراه لكن اعبد كأنك تراه، من باب الاهتمام بالخشوع والخضوع وجعل القلب القالب إلى الله تعالى. يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال يقول فما يسألون؟ قالوا يسألون في الجنة. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب. وهنا سؤالهم الجنة من الإيمان بالجنة، وهو من الإيمان بالغيب الذي امتدح الله عباده المؤمنين على إيمانهم بالغيب. قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فمما يتعوذون أي من أي شيء يتعوذون. هذا فيه فضيلة الاستعاذة. إذا أردت أن تكتب بحثا عن الاستعاذة كما كتب الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله فانتفع من هذا الحديث حتى تدرك أهمية الاستعاذة. قال يقولون من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيه فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. هم مبتدا والجلساء خبر لا يشقى جليسهم، وهذه جملة بمحل خبر ثاني وهي أيضا بمعنى الحال. ولذلك على الإنسان أن يجالس العقلاء فينسب إليهم وإن لم يكن منهم، ولا يجالس السفهاء فينسب إليهم وإن لم يكن منهم. بل إن الذي يجالس الأفلام والمسلسلات والنظر إلى المحرمات فقد أزرى نفسه غاية الإزراء. وعلى الإنسان أن يجالس أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأن يعيش مع كلام الله تعالى. قيل لابن المبارك لما رأوه يقرأ من الصباح للمساء ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا جليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه. رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه، ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حينما ساق هذا ليبين لك أن الاختلاف في رفعه ووقفه لم يضره، فبعض الأحاديث يضرها الاختلاف وبعضها لا يؤثر فيها. باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه لا حول ولا قوة إلا بالله كنز عظيم من كنوز الجنة، فلا يتحول الإنسان من المعصية إلى الحسنة إلا بأمر الله، ولا يتحول الحال السيء إلى الحال الحسن إلا بأمر الله. فما دام أن الأمر هكذا فيخضع الأمر، يخضع الإنسان لله تعالى فيطلب أمره من الله. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي وهو ابن ضرخان عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن النهدي عن أبي موسى الأشعري قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة، أي طفق يمشي في عقبة وهو المكان المرتفع، أو قال في ثنية اللي هي العقبة أيضا، قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة هذه الواو حارية، قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ثم قال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هي كنز من كنوز الجنة، يفرح الإنسان بهذا حينما يلقى ربه. كالذي تغرب كما تغربنا والحمد لله، فإذا وجدنا شيئا خبيئا لأنفسنا من المال فرحنا به، كذلك الإنسان يوم القيامة يفرح حينما يجد عمله هذا. باب لله تعالى 100 اسم غير واحد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حفظناه من أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة قال لله 99 اسما 100 إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. فهذه الأسماء المخصوصة بالمئة إلا واحد من حفظها وعلم معانيها وعمل بمقتضاها وتعبد الله بها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، هذا تأكيد على أنها 99. قال أبو عبد الله من أحصاها من حفظها، طبعا حفظها على صدره وفهم معناها وعمل بمقتضاها وتعبد الله فيها. باب الموعظة ساعة بعد ساعة. الإنسان حينما يعظ الآخرين يتلطف بموعظتهم ولا يشد عليهم. حدثنا عمر بن حفص وعمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق وهو ابن سلمة قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلس؟ قال لا ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم يعني ابن مسعود وإلا جئت أنا فجلست. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآم علينا أي الملالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابة حتى لا يملوا، وابن مسعود كان يعظ الناس كل خميس وكانوا يجلسون ينتظرونه. فقال أما إني أخبر بمكانكم أي أنا عالم أنكم جالسون تنتظرونني ولكنه يمنعني من الخروج إليكم دواما وكثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام أي يعظنا حينا بعد حين ولا يجعل جميع الأوقات مواعظ حتى لا يؤذى الناس كراهية السلام علينا أي الإنسان حتى لا يسأم من المواعظ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاق. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة. هكذا الإنسان يطلب عيش الآخرة لأجل أن يجعل حياته سجلا للعمل، وإذا عمل الإنسان للآخرة في دنياه فإن حياته ستكون سعادة وراحة وطمأنينة وسكن. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان، وهي تثنية نعمة، والنعمة هي الحالة الحسنة والمنفعة إلى جهة الإنسان، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كثير من الناس يضيعون نعمة الصحة ونعمة الفراغ، الصحة والفراغ، لأن الإنسان إذا كان مريضا لن يؤدي الطاعات كما هي، وإذا لم يكن الإنسان فارغا لن يستطيع أن يقدم النوافل وطلب العلم. فهاتان نعمتان عظيمتان على المرء أن لا يقول لدي وقت فراغ أبدا، بل إنه يعمل، فهذه من النعم العظيمة. فإذا ضيعها الإنسان كان مغبونا كالذي اشترى سلعة بعشرة أضعافها. وابن بطال، أنا قرأت قبل 5 سنوات ما قاله ابن بطال في شرح هذا الحديث، تكلم بالكلام النفيس فارجعوا إليه، وذكر أن الله خلقنا وهو غير محتاج إلينا، ثم رزقنا ثم يؤجرنا على ما نقوم به من نعمه. يعني سمت الوحي نعمة عظيمة من أعظم النعم. ربنا قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فهي نعمة عظيمة، من اهتم بها نال الأجر العظيم، فهذا كله من فضل الله تعالى. فربنا خلقنا غير محتاج إلينا وأنعم علينا ويؤجرنا على ما نقوم به من أداء شكر نعمه. قال العباس العنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ساق البخاري طريقا آخر. ومعلوم أن الخبر يتقوى بكثرة طرقه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو لقب محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. فالعيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وهذا دعاء لصحابته من المهاجرين والأنصار لأجل أن تصلح أعمالهم في الدنيا، لأجل أن تصلح أعمالهم وحياتهم في الآخرة. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم وهو سلم بن دينار قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وهو يحفر، ونحن طبعا يحفر أي خندق، ويروى وهو يحفر أي رسول الله كان يحفر معهم، ونحن ننقل التراب وبصر بنا أي رآه من رسول الله فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب مثل الدنيا في الآخرة، أي تمثيل هذه الحياة الدنيا، وقوله إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي لعب في الأبدان ولهو في القلوب، إلى قوله متاع الغرور. حد طبعا من شرح هذه الآيات شرحا موضوعيا الشيخ عبد الرحمن حسن الحبنة في الميدان في تفسير سورة الأنعام، جمعها جمعا بديعا وشرحها شرحا نفيسا. اللهم ارحمه وارحم علماء الشام وارحم أهل الشام أجمعين وادفع إلى قتل عنهم يا أرحم الراحمين. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. نعم، بالأقل من ذلك، لأن الدنيا وما فيها يذهب، أما الآخرة فهي باقية، فعلى الإنسان أن يؤثر ما يبقى على ما يفنى. وتأملوا قول الله تعالى حينما قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إذا الآخرة خير وأبقى. وقال الفضيل بن عياض كما ذكره القرطبي في تفسيره في هذا الموطن عند تفسير هذه الآية قال لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خذف يبلى لكانت الآخرة خير من الدنيا، فكيف وأن الآخرة هي الذهب. فيا عباد الله اعملوا للآخرة واعملوا للجنة، فهذه الدنيا فناء وتلكم بقاء. قال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله، اللي هو أعم من الجهاد، يشمل في سبيل الله كأن تخرج للدعوة إلى الله، وتخرج أيضا وأنت تنوي الكسب الحلال وزيارة المريض وإدخال السرور إلى الآخر. قال ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا يجعل الإنسان الغريب حينما يأتي إلى مكان لا يطيل فيه، نحن الآن غرباء في هذه البلاد، إنما نشتري ما نحتاج إليه فقط، أو عابر سبيل. كلالة العابر السبيل أيضا يعني على قدر عبوره في هذا المكان. فنحن في الدنيا هذه عابرون إلى الله، عابرون إلى الدار الآخرة، هذه طريق بعضنا وصل وبعضنا يوشك أن يصل، وبعضنا لا ندري متى يصل، فعلى الإنسان أن يجعلها عبورا. فنعم الدنيا مطية المؤمن إن ركبها أوصلت وإن ركبته قتلت. فعلى الإنسان أن يعمل لطاعة الله تعالى ويعرف حقيقة هذه الدنيا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، اللي هو مجمع العضد والكتف، يروى بمنكبي وبمنكبي، فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ابن عمر مر على وفاته قرابة 1420 سنة، يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لأنك ربما تموت في هذا المساء، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنك ربما تموت لا تدري متى تموت، وخذ من صحتك لمرضك، ما دمت أنت الآن قوي خذ وأنت صحيح واعمل، لأنه ربما تتمرض ولا تستطيع أن تقوم بهذا العمل، ومن حياتك لموتك. دائما على الإنسان أن يعمل لما بعد الموت، ليس فقط للموت، للموت ولما بعد الموت. باب في الأمل وطوله، هل أن الإنسان يطيل الأمل؟ لا، الإنسان يقصر الأمل لأنه ذاهب لا محالة، مهما طال عمرك فأنت خارج من هذه الدنيا الفانية. وقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا ليس هذه الدنيا فيها متاع إلا أنه متاع ذاهب وثائل، درهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذا الإنسان ألهاه الأمل وصار يعب بالمعاصي سيعلم أنه كان في تقصير. ولذا إياك ثم إياك أن تجتمع عليك عند سكرة الموت حسرة الفوت، وأنت تجد الكثيرين يغفلون بالمعاصي، فمن ركب المعاصي لن يفق حتى يكون في معسكر الخاسرين مع الموتى. وقال علي، أي علي بن أبي طالب، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، أي محبون ملازمون طالبون لها، فكونوا من أبناء الآخرة أي بالتوجه إليها، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. بمزحزحه بمباعده، طبعا يريد بهذا تفسير قوله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر. وربنا قد ساق هذا في الكلام عن اليهود حينما قال يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر، يعني تعميره 1000 سنة إذا عمر لن يزحزحه من العذاب. فعلى الإنسان أن يدرك حقيقة هذه الدنيا الفانية ويعمل للآخرة الباقية. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى عن سفيان، هذا يحيى هو بن سعيد وسفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق، قال حدثني أبي وهو سعيد بن مسروق الثوري عن منذر وهو بن يعلى عن ربيع بن خثيم عن عبد الله وهو بن مسعود قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به. إذن أنت لن تستطيع أن تهرب من أجلك أبدا مهما فعلت، ولا يستطيع أحد في هذا الكون أن يهربك من أجلك أبدا، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، يعني الأعراض التي يجعلها الله تعالى سببا في وفاته، فإن أخطأه هذا نهشه هذا. طبعا عندنا نهش ونهس، النهس اللي هو الأكل بمقدم الأسنان، والنهش هو الأكل بجميع الأسنان، فهذه المنايا تنهش الإنسان نهشا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا أي لدغه. فعبر عن عروض الآفة بالنهش، وهو لدغ ذات سم، مبالغة في الإصابة وتألم الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ثم قال حدثنا مسلم قال حدثنا همام، طبعا هذا مسلم بن إبراهيم وهمام هو بن نحي العوري، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك أي في هذه الآفات إذ جاءه الخط الأقرب أي الأجل الأقرب الذي قدره الله عليه. إذن الموت أقرب علينا من شرار في نعلنا إلينا. باب من بلغ 60 سنة فقد أعبر الله إليه في العمر. وذلك الإنسان كلما تقدم به العمر عليه أن يتفكر في ساعة الموت. فاثنتان لا تنساهما، الموت الله والدار الآخرة، والموت والدار الآخرة لا تنساهما، كما ختمت فيهما سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت بعدها أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. فالموت والدار الآخرة اجعلهما نصب عينيك، تعمل وتصبر لأجل الموت ولما بعد الموت. يقول لقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، هذه في سورة فاطر، هذه السورة العجيبة التي ذكر الله فيها أعظم تجارة وأربح تجارة والتجارة مع الله بقراءة القرآن والاهتمام به. حدثني عبد السلام ابن مطهر وهو الأزدي قال، طبعا مطهر بلفظ المفعول من التطهير وليس مطهر. حدثنا عمر بن علي وهو المقدم عن معن ابن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. ها من الإعذار هو إزالة العذر، يقال أعذر إليه إلى بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه، والمعنى لن يبقى له اعتذار، كأن يقول لو مد لي في الأجل لا أطعت وأعبدت، لا يبقى له هذا المجال. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. تابعه ابن عجلان وأبو حازم، ابن عجلان محمد بن عجلان والمتابع لمعن ابن محمد وأبو حازم وهو سلمة بن دينار عن المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. قال الليث وحدثني يونس وابن وهب، طبعا يونس بن يزيد الأيلي هو ابن وهب له عبد الله بن وهب المصري، عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه 2 حب المال وطول العمر، رواه شعبة عن قتادة. باب العمل الذي يبتغى به وجه الله أي يطلب به وجه الله، وهنا أي ذات الله، يعني يعمل الإنسان بالعمل يبتغي ما عند الله من الأجر والثواب لا أنه يطلب الرياء والسمعة. قال فيه سعد بن أبي وقاص وحديثهما تقدم في الجنائز برقم 1295 وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أي قال أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كانت من دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصارية ثم أحد بني سالم، هذا بالعطف على قوله الأنصاري، قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. فيا عباد الله جدوا بالإخلاص إلى الله واذكروا الله تعالى بقلوبكم وألسنتكم وبأعمالكم واجعلوا أعمالكم موافقة لذكركم لربكم، فذكر الله حسن والأحسن ذكره عند المعصية حتى لا تأتيها أي إذا حدثت في نفسك بالمعصية. حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو وهو ابن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من الدنيا. المراد القبض، قبض روحه وهو الموت، ثم احتسبه إلا الجنة، أي صبر عليه وابتغى الأجر من الله تعالى. اللهم ارحمنا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين، واجعل من قدمناهم فرطا لنا إلى الجنة يا أرحم الراحمين، وارحمنا إذا أصرنا إلى ما صار إليه، وهيئ لنا من يبقي صوتنا هذا مسموعا يستمع وينتفع به يا أرحم الراحمين. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، أي الرغبة في هذه الدنيا، وسمي الزهرة لأنها تذهب، كما أن الزهرة تذبل وتذوب وتنتهي فهي موقفة، أما زهرة الآخرة فهي باقية. حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن موسى بن عقبة قال: ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف والأنصاري وهو حليف بني عامر بن لؤي أي معاهد، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة وهو عامر بن الجراح، أبا عبيدة بن الجراح هو أحد العشر المبشرين بالجنة، أمين هذه الأمة، إلى البحرين، وهذا بلفظ التثنية، وهو ضد البر، بلد. نسأل الله أن يحفظ أهله وأن يجعلهم على التوحيد أجمعين، وهو بلد فيه خير كثير، نسأل الله أن يصلح جميع أحوال المسلمين. يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلاة الصبح من الموافاة وهو الإتيان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم حين رآهم فقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء، أي من حطام الدنيا ثاني. قالوا: أجل، وهذا أجل حرف جواب بمعنى نعم، أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا، أبشروا، هذا من السنة، لما شخص يطلب منك شيء وأنت قادر تقول له أبشر. قال: فأبشروا وأملوا، من التأمين وهو الأمل وهو الرجاء، وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم، أي تشغلكم عن الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا لا تشغلنا به عن الآخرة يا أرحم الراحمين. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، أي كصلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر باعتبار أنه مكان مرتفع حتى يسمع صوته، فقال: إني فرطكم، فالفرط هو المتقدم في طلب الماء، أي سابقكم إليه كالمهيئ له، إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. ولذلك تجد الآن جزيرة العرب قد صارت مروجا وأنهارا، ولكن السعيد من وضع هذا المال في محله، والشقي الذي لعب بمال الله تعالى أو مفاتيح الأرض. هذا شك من الراوي. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوها، أن تنافسوا فيها، أي تتنافسوا على حطام الدنيا الفاني، لأن التنافس إذا حصل تهالكت الأمة فيما بينها. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكبر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ أي أكبر شيء أخاف بسببه عليكم. إن أكبر ما أخاف عليكم، أي ما أخاف بسببه عليكم، ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا، وسماها زهرة لأنها فانية. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه. يا سبحان الله العظيم، الذي يعمل عملا صالحا يقصد به وجه الله فإن الله يرحمه. هذا حديث 6427 من صحيح البخاري. أمامي الآن ورقة كتبتها في العراق حينما شرحت هذا الحديث، ومرت بنا مهن وحسبت هذه الورقة، وقديما قرأتها مرارا. أسلم مر الحديث مرة هذا الكلام عن هذا الحديث. يا سبحان الله، لا إله إلا الله. اللهم لا تجعل عملنا يذهب سنة، واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم كما حفظت الكتاب والسنة فاحفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم من أراد بنا سوءا فاهده يا أرحم الراحمين، واكفنا كل سوء. فقل إن أكبر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل ما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه أي العرق. قال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع ذلك، أي حينما ظهر جواب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، أي من بهيمة الأنعام التي تأكل الشيء الأخضر. تأكل، انظر إلى تشبيه هذه الدنيا الفانية، فلتأكل حتى إذا امتدت خاصرتها، باعتبار أنها إذا أكلت كثيرا فإن الخاصرة من اليمنى واليسرى تمتلئ. استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت، أي أنها تبول وتخرج ما أكلت، ثم عادت فأكلت أيضا تقوم وتأكل من جديد. وانظر إلى هذا التشبيه، هذا الذي يبالغ في أمر الدنيا وحطامها، يعني كالذي يأكل ولا يشبع. قال وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه، فنعم المعونة. هو أي المال نعم المعونة، أي المال من حيث كان دخله إذا أخذه بحق ووضعه بحق، دخله وخرجه بالحق، فنعم العون الرجل في الدارين أي في الدنيا والآخرة. وهذا فيه مثل للمؤمن لا يأخذ من الدنيا إلا قدر حاجته، ولا يقتر بزهرته آفة فلته. قال ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا الحديث وضعته في نقاط، جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ذات يوم، الحديث يعني هو كأنه حمده، يعني أرى فيها وصحار النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون يعني بدأ فيه اهتمام بارخ حينما أتى بهذا المقال، رأى كأنه حمده النبي صلى الله عليه وسلم قد يهتم به. الرحضاء العرق الكثير يغسل الجسد، حبطا داء يصيب الإبل، الإلمام القرب الجنوب، إلا أكلة الخضر، إلا أكلة الخضرة، إلا أكلة الخضرة، يعني هي فيها روايات ما ينبت الربيع يقتل. نعم، وهذا الاستثناء استثناء منقطع، وقيل استثناء متصل، المعنى من جملة ما ينبت الربيع شيئا يقتل، يقتل آكلة، من جملة ما ينبت الربيع شيء يقتل آكلة. سلطت وثلطت أي سلحت سلحا رقيقا، نسأل الله العافية. وقيل خرج رجيعها عضو من غير مشقة، يعني خرج رجيعها غضا من غير مشقة الاسترخاء في بطنها، فأدخلته بيسر وأخرجته بيسر. طبعا من فوائد هذا الحديث في هذه الورقة التي كتبت قبل 5 سنوات في شرحنا الأول لصحيح الإمام البخاري، مثال للمفرط في جمع الدنيا ومنعها من حقها، الإفراط في الأكل، وأيضا المقتصد آكلة الخضراء، وصف المقتصد بآكلة الخضراء، وأيضا ذاك المفرط الذي يقتله الأكل، وأن الربيع كله خير إلا الإفراط. وفيه أيضا جواز الإقبال بالأشياء، يعني جواز ضرب الأمثال بالأشياء التافهة كالبول والغائط. هنا من في الحديث تأخير الجواب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخر الجواب ثم أجابه، فيه كسب المال الحرام غير مبارك. فيه أيضا أن العالم يعني يحذر من مجالسة الشيء السيء، ويحذر من أشياء المخوفة، يقول أخوف ما أخاف، فلا بد من التحذير من الأشياء الضارة. في الحديث إذن الحث على الإنصاف، فيه ترديح الغنى على الفقر إذا روعي أداء الحق. طبعا المعنى على الاتصال بما ينبت الربيع ما يقتل آكله إلا آكلة الخضراء، على التفريق فيه معنيين، الربيع لا يسلم من قتله إلا آكلة الخضراء، يعني من حيث اللغة فيه. من روائع البيان في التمثيل النبوي للتحذير من الإفراط في الأعمال الصالحة، فقوله مما ينبت الربيع يقتل أو يلم هو مثل المفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقها ويمنع الحقوق التي عليه، وذلك أن الربيع يعني ينبت أصناف البقول والعشب فتتكثر منها الماشي حتى تتجاوز الحد، فتنتفخ بطونها وتتشقق أمعاؤها وتهلك. طبعا هذا من كتاب الصحيح في فضائل القرآن. نعم، إذا تذكرنا ما قرأناه في ذاك المكان، نسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم بلادنا وجميع بلاد المسلمين، وأن يكتب لنا خير إقامة في الأمر الذي يختاره الله لنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدا ابن مضرد قال سمعت عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، أي لا يثق الناس بهم ولا يعتقدونهم أمنا. قال ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. ثم قال البخاري حدثنا عبدان وهو لقب لعبد الله ابن عثمان ابن جبلة عن أبي حمزة عن الأعمش، هذا أبو حمزة وأبو حمزة السكري محمد بن ميمون ويقال له السكري لحلاوة كلامه، عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتغير هذه الدنيا وتغير حالها، وكلما كان الناس أقرب من الوحي كلما كانوا أكثر. ولذا إذا أردنا أن يصلح حال الناس فعلينا أن نبث الوحيين وأن ننشر علومهما. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم قال سمعت خبابا خباب بن الأرت وقد افتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت، أي لأجل أن أستريح من شدة المرض. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء أي من أجورهم، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. هذا قالها خباب بن الأرت في زمانه ذاك، فكيف لو رآنا وقد غمرتنا النعم غبرة. نسأل الله أن يرزقنا شكر النعم وأن تكون حجة لنا لا علينا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وهو يبني حائطا له فقال إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا وإنا أطلنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا إلى قوله من أصحاب السير. وهذه سورة فاطر وهذه السورة فيها عجائب المواعد. قال ابو عبد الله السعير جمعه سعر، وقال مجاهد الغرور الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم من سلم علينا فاجعله من أهل السلامة يا أرحم الراحمين. قال حدثنا سعد بن حفص وهو أبو محمد البلخي قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم القرشي وهو التيمي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال أتيت عثمان بطهوره، هذا بفتح الطاء وهو الماء الذي يتطهر به، وهو جالس على المقاعد وهو موضع في المدينة فتوضأ فأحسن الوضوء. وعليك يا أخي المؤمن حينما تتوضأ تنوي الوضوء، هذا نية العمل، وعليك أن تنوي نية المعمول وهو احتساب الأجر وأن تجعله على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء. ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه، أي من الصغائر. وانظر أخي الكريم إذا كان هذا الوضوء والصلاة يغفر للإنسان هذه الذنوب، فعلى الإنسان أن لا يزهد في الوضوء وأن لا يزهد بكثرة السجود. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. قال أبو عبد الله هو حمران ابن أبان. باب دهاء الصالحين. والصالحون هم الذين صلحت قلوبهم فصلحت أعمالهم فصلحت دنياهم وصلحت آخرتهم وصلحوا لدخول الجنة وصلحوا لجوار الرحمن، فاحرص أن تكون من الصالحين. حدثنا يحيى بن حماد وهو البصري قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح عن بيان وهو بن نشر عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول، أي الأصلح فالأصلح، وتبقى حفالة كحفالة الشعير، هذا شق من الراوي، أو التمر كحفالة الشعير أو التمر شق من الراوي، لا يباليهم الله بالا. فاحرص أخي الكريم أن تكرم حدود الله لعلك تكون عند الله كريما، واحذر وإياك أن تكون من أولئك الذين لا يباليهم الله بالا. باب ما يتقى من فتنة المال، أي من الابتلاء. فالمال محبوب إلى النفوس، لكن على الإنسان أن يأخذه بحقه وأن يضعه في حقه وأن يؤدي حقه. وقول الله أنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم الذي عبد الدنيا ولم يطلب إلا هذه الدنيا الفانية. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس، هذا عطاء بن أبي رباح، قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. وهكذا الإنسان لديه طمع ولا يملأ جوف ابن آدم، أي لا يزال حريصا حتى يموت. معناه حينما قال ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أي لا يزال حريصا حتى يموت، ويتوب الله على من تاب. والمراد بهذا الحديث الذم، ذم الحرص على الدنيا. حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا مخلد وهو ابن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول قال سمعت ابن عباس يقول سمعت نبي الله يقول لو أن لابن آدم مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس، طبعا هذا متصل بالإسناد السابق، فلا أدري من القرآن هو أم لا، أي المنسوخ تلاوة. قال فسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عباس بن سهل بن سعد قال سمعت ابن الزبير على منبر مكة في خطبته يقول يا أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو أن ابن آدم أعطي واديا ملئ من ذهب أحب إليه ثانية، أي واديا ثانية، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب سبحانه وتعالى. فالإنسان قد جبل على الطمع وعلى حب الدنيا، ولا يتبع هذا الطمع وحب الدنيا إلا فهم كلام الله تعالى وفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرته الشريفة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد وهو الطيالسي حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم، أي ألهاكم التكاثر. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال حلوة خضرة، حلوة أي في الحسن والنظارة وسرعة الفناء، وأنها كالفاكهة الخضرة بذهابها. وقال عمر اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. هكذا دعا عمر بن الخطاب أن يجعل حطام الدنيا بالنجاة من عذاب الآخرة. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال هذا المال. وربما قال سفيان قال لي يا حكيم، القائل حكيم طبعا، إن هذا المال خاضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. يعني إياك أن تلح على إنسان أو تحرج إنسان. فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا تشبيه على الذي يطلب الدنيا وينهمك بها لا يقنع بشيء أبدا. واليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد المنفقة واليد المتعففة خير من اليد التي تأخذ. باب ما قدم من ماله فهو له. فهذا الضمير ما قدم من ماله ضمير الإنسان المكلف، وحذف للعلم به. حدثنا عمر بن حفص وهو بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال عبد الله وهو بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم. المراد بالتقديم صرف ماله قبل موته في مواضع القربات التي تقربه إلى الله، ومال وارثه ما أخر. باب المكثرون هم الأقلون، وقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله ما كانوا يعملون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر، أي أنا أبو ذر، جعلني الله فداءك. وفيه جواز التفدية ولا يراد به حقيقة الأمر، إنما يراد به إكرام السام. قال يا أبا ذر تعاله، هذه الهاء هاء السفت. فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله، قال فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحر حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة. قال بشر أمتك. ولذلك الذي يروي الحديث ينبغي أن ينوي التبشير، والذي فسر القرآن أن ينوي التبشير. بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال نعم. وإن شرب الخمر؟ قال النضر وهو ابن شميل أخبرنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا وعبد العزيز عن أبي صالح عن أبي الدرداء نحو ذلك. قال أبو عبد الله البخاري وحديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أوردناه للمعرفة أي لأجل معرفته. والصحيح حديث أبي ذر قال اضربوا على حديث أبي الدرداء. قال قلت لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر قال أبو عبد الله هذا إذا تاب وقال لا إله إلا الله عند الموت، أي من ختم له على التوحيد، جعلنا الله وإياكم من أهل التوحيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي أحدا ذهبا. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، أي أرض ذات حجارة سوداء، فقال يا أبا ذر، فقلت لبيك يا رسول الله. قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، أي أعده، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال ألا إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم، أي أصحاب الأموال قليل الذين يفعلون هكذا. ثم قال لي مكانك، أي إلزم مكانك، لا تبرح حتى أتيك، هذا تأكيد لما قبله. لما قاله مكانك قال لا تبرح حتى أتيك، هذا تأكيد لقوله مكانك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي لا تبرح حتى أتيك. ولو أن أهل أحد فعلوا مثل ما فعل أبو ذر لما حصل ما حصل. فلم أبرح حتى أتاني، قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له، فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنا وإن سرق؟ قال وإن زنا وإن سرق. فالحمد لله الذي أكرم هذه الأمة في مغفرة الذنوب بالتوبة. حدثني أحمد بن شبيب وهو ابن سعيد الحبطي قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا يمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. باب الغنى غنى النفس، فينبغي الإنسان أن يكون قنوعا لا يطمع في حطام الدنيا. وقوله أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله عامل، قال ابن عيينة لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس وهو الكوفي قال حدثنا أبو بكر وهو ابن عياش الكوفي القارئ المقرئ قال حدثنا أبو حصين وهو عثمان بن حصين عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس، يعني ليس الغنى عن كثرة حطام الدنيا، لكن الإنسان يكون غنيا بنفسه يستغني برزق الله وبخير الله تعالى ويكون المرء قنوعا. ولذا قيل القناعة كنز لا يفنى. باب فضل الفقر، ولذلك الإنسان إذا استقر عليه أن يحتسب الأجر عند الله، لا يطلب الإنسان الفقر، لكن إذا استقر الإنسان عليه أن يحتسب أجره. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن أبي خالد حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب، يعني جدير ولا أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، أي تقبل شفاعته. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري أي جدير، إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، أي من الرجل الغني. إذن المقياس هو مقياس الذي يكون محبوبا عند الله تعالى، وليس قياس أهل الدنيا الفانية، فالدنيا ذاهبة ذاهب من فيها. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابة من العيادة، والعيادة سميت عيادة لأن الإنسان يعاود الزيارة، فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، لم يأخذ من حطام الدنيا شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد أي شهيدا، وتارك نمرة وهي إزار من صوف مخطط أو برده، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أيعنت له ثمرته فهو يهدبها، أي حان قطافها وليانع النضيج، يعني عاش الإنسان حتى يأتيه أجله. حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء وهو العطاردي عن عمران وهو ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة أي أشرفت فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال البخاري عقبه: تابعه أيوب وهو السختياني، وعوف وهو الأعرابي، وقال صخر وحماد بن أبي نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن محمد بن عمرو بن الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خواء، طبعا يروى بالخاء المضمومة يروى بالكسر، وهو ما يؤكل عليها الطعام عند أهل التنعم. يقول أنس: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة وهو أبو بكر صاحب المصنف قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي المتوفى عام 1200 قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفه من شيء يأكله ذو كبد، وهو كناية عن حيوان، إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته، أي من المكيال، فثني. إلى هنا، هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.